يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا عذاب ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشيا اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم سدد لساني وقلمي ودعوة أهل التوحيد وأجر بذلك ما تحب لخلقك وترضى واجعل الكلام حجة للمبلغ والبالغ إنك أنت البر الواسع وها هو شعبان قد مضى ثلثاه وهذا يوم 21 من شعبان من عام 1445 فاللهم بلغنا رمضان سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا أكثر الأخبار قلقا وإزعاجا في هذه الأيام ليست أسعار الدولار ولا الأرز ولا التمر ولا اليميش أكثر الأخبار إزعاجا هذه الأيام أخبار الموت أن يموت إنسان قبل أن يدرك رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد مضمونة دي اللهم بلغنا اللهم أشهدنا إيه يا شهر الخير إيه يا شهر الصيام والقيام بلغناه يا رب العالمين يا شهرا تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران ويصفد فيه كل شيطان إيه يا شهر العتق من النيران إيه يا شهر الرحمة والغفران يا شهر التراويح والعمرة والاعتكاف وليلة القدر اللهم بلغنا رمضان إن قول الله فمن شهد يشبه قول الله ليشهدوا منافع لهم هي العبادة كده فرجة هي الطاعة متعة للعين الكل يترقب مشهد الصائمين وهم يفطرون، مشهد القائمين ومشهد المتسحرين، ومشهد موائد الرحمن وإطعام الطعام، ومشهد العمرة، ومشهد الاعتكاف. فمن شهد ليشهدوا منافع لهم، إن أباكم إبراهيم عليه السلام قال وهو يلوط جدران الكعبة ويستفها ويصفها بيديه الشريفتين، قال وأرنا مناسكنا، أرنا، عايزين نتفرج، اللهم أرنا مناسكنا، اللهم ارزقنا حجة مبرورة هذا العام وكل عام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اوعى اوعى ما تقولش أمين، اوعى ياخدك اليأس ما تقولش أمين، اوعى اوعى تستغليها ما تقولش أمين. هي أمين بكام؟ والله العظيم اللي يقول اللي حيقول أمين هيحج. اللهم ارزقنا الحج، والله العظيم اللي هيقول أمين هيحج. اللهم ارزقنا الحج هذا العام وكل عام، آمين. يا عباد الله بشراكم برمضان، يا أهل التوحيد بشراكم برمضان، يا أهل الحمد بشراكم برمضان، بشراكم بشهر الخير والصيام والرحمات. شهر الله، شهر أكبر موسم في مواسم الطاعات. إن عرفة يوم، إن ليلة القدر ليلة، إن ساعة الإجابة من يوم الجمعة ساعة، أما رمضان شهر، شهر 30 تكرار، 30 يوم تفعل فيها كل شيء مكررا. شهر، تعلمون يا أحباب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف شهر رمضان كاملا كل عام في غار حراء قبل أن يرى جبريل وقبل أن يبعث. كل سنة بيعتكف شهر في الغار طيلة حياته من قبل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شهر، إنني أحتاج إلى هذا التكرار. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال شربت وأنا صائم، قال أطعمك الله وسقاك، فلم يلبث أن عاد وقال شربت وأنا صائم، فقال أطعمك الله وسقاك، فلم يلبث أن عاد فقال يا إمام شربت وأنا صائم، قال أنت امرؤ لم يعتد الصوم. هي لعبة بقى، إن تكرار الطاعة 30 يوما لنتذوق، لنعيش. لهذا فإن الداعية الواعظ في رمضان من فن الدعوة، فن كلمة التراويح، فن درس العصر، فن كلمة الفجر، أن يبدأ الشهر بنفسية مكية، الجنة النار، الجنة النار، الجنة النار، الجنة النار، لحد أول جمعة، لعله يصيد من هؤلاء الذين أتى بهم الشهر. لأن رمضان بطل، رمضان داعية أقوى من كل من وقف على هذا المنبر. رمضان في حد ذاته هدى للناس. إيه ده؟ ده داخل المسجد؟ إيه ده؟ دي ماسكة مصحف؟ رمضان بطل، بطل يهدي به الله، يهدي به الله الناس أكثر من أي واعظ وناصح. فيكرم الله برمضان الدعاء بحضور غير معتادين، وجوه جديدة على المسجد، فالداعية الزكي لا يبدأ بدروس فقه الصيام، فقه الصلاة، فوازير في أسماء الصحابة، لا، هؤلاء يجربون المسجد، يجربون صلاة الجماعة، يجربون الإمام، يجربون التبتل والانقطاع من البيت وترك الفوازير وترك المقالب وترك المسلسلات. فإذا دخلوا المسجد فلن يصيدهم إلا وصف الجنة ووصف النار فقط. يا داعية، ممنوع الكلام في أي شيء أول 4-5 أيام في رمضان إلا وصف الجنة ووصف النار، وصف الجنة ووصف النار، ليستمروا وليأتي الله بهم. أما السبت الأول في الشهر بعد أول جمعة فيبدأ العهد المدني، تستطيع أن تتكلم في كل شيء. أما ثاني أو ثالث أيام العشر الأواخر فهذا أوان الإذن في الجهاد، يعني الكلام عن اللحية والنقاب وترك الربا والاختلاط والإسبال وتفاصيل تمييز المسلم الجديد الذي ولد وقرر الالتزام وقرر أن يعيش في طاعة الرحمن. رمضان هادي يهدي الله به، يصلح الله به، يضيء الله به، ويكرر نفسه 30 يوما تصوم وتفطر تتسحر تتهجد تقوم تتصدق تدعو، حياة كاملة مكررة طيلة الشهر، واسمه رمضان. ومن أضعف وأقل الأقوال قوة قول ممتع وملذ ويستند إلى حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا جاء رمضان ذهب رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، فقولوا جاء شهر رمضان ذهب شهر رمضان. كأن الشهر هو اسمه شهر الله، ويستأنس لذلك بكثرة ما يغفر الله فيه. هو شهر الرحمة المطلقة، شهر الغفران، شهر العتق من النيران. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومرضت الجن، ونادى المنادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم اجعلنا منهم. ومن معاني اسم رمضان أنه من الرمضاء، والرمضاء هي الندى والمطر الخفيف الذي يأتي بعد الغبار ليطهر الهواء. حصل. يا رب بلغنا شهر الطهارة، يا رب بلغنا شهر الصفاء. عارفين، شفت الأسعار لما تشد قبل رمضان وتيجي رابع خامس يوم رمضان تهدى تاني؟ شفت كل شيء لما يبدأ يهدى تاني 4 ولا 5 رمضان بعد ما الهوجة بتاعت اللهفة على التمر واليميش، الهوجة على الفوانيس والزينة، الهوجة على كل شيء، تهدى فتهدى الأسعار مرة أخرى حتى قلبك يجري عليه ذلك. ليس أجمل يوم من أيام التراويح هو أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم، ما حصلش. ده مولد اول ليلة مولد التراويح، تاني ليلة مولد، تالت ليلة خلاص في الشغل بقى بدأوا يتكلموا الصبح. شفت الحلقة امبارح حصل فيها ايه؟ شفت المقلب امبارح جرى فيه ايه؟ فمن يوم 4 رمضان يخنس شياطين الانس، مفيش شياطين جن، مفيش شياطين الجن مهيجين دلوقتي الممثلين والمطربين والاعلانات والمقالب وايدة الدنيا نار شياطين عشان عندهم اجازة، فقبل الاجازة بيخلصوا كل اللي عليهم ويطمنوا ان الموسم بتاعهم وهم مسجونين ومشغلين رجالتهم في كل القنوات السعودية والإماراتية والمصرية واللبنانية وكله من أجل أن يفتن الناس. يجي 4 رمضان 5 رمضان يبقوا الشوية اللي بيصلوا طول عمرهم الفجر وعليهم بركة ونعمة جديدة اسمها صيد رمضان، الشوية اللي ربنا هداهم في رمضان 1445، ويهدى المسجد وتحلو التراويح وربنا يفتح على الامام والقارئ فتح جديد غير اللي كان بيحصل في الاول خالص، وكل انسان يراجع اموره مع ربنا. رمضان غيث مطر يهدي القلب، وقيل اسمه رمضان لكونه لما سمي أول مرة سمي في وقت حر، وسمي على اسم الصحراء الرمضاء شديدة الحر، فرمضان شهر حرق الذنوب، شهر الحرمان من نداوة ما تألف من السيئات. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. بشراك يا من قلت سأتوب في رمضان، ها هو رمضان. بشراك يا من قلت ستلبسين النقاب في رمضان، ها هو رمضان. بشراكم يا من نويتم ترك الدخان، ها هو رمضان. ابدأوه من الآن، تعجلوا الى الرحمن، فان رمضان شهر حرق الذنوب. غلقت ابواب النار، بتولعها ازاي يا راجل؟ بتولعها ازاي؟ بتولع الشيشة ازاي والسجاير ازاي؟ بتولع بين الناس ازاي؟ ده جهنم مغلقة، جبت النار اللي في البيت دي منين؟ جهنم مغلقة، الشياطين مغلغلة، جايب منين النكد ده؟ جايب منين الحزن ده؟ جايب منين الفساد ده؟ جايبة منين الجعورة دي؟ باب النار مقفول، حد يتسلق على جهنم عشان ينط من السور؟ الباب مقفول، حد يخبط على باب جهنم وهو مقفول؟ اذا كانت اول ليلة من رمضان فتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب، فلم يغلق منها باب. صيام مفتوح، قيام مفتوح، صدقة مفتوح، طهور مفتوح، بر وصلة مفتوح، كل الابواب مفتحة. اخبار صلة الرحم ايه؟ مش كفاية بقى يا خالو استعباط؟ مش كفاية بقى اللي نايم على ورث ابوه؟ مش كفاية بقى هتفضل عامل نفسك مش واخد بالك ان ولاد اختك بيدعوا عليك وبيكرهوك؟ مش كفاية اللي واكل ورث اخته؟ مش كفاية عايز كام رمضان عشان تفوق؟ رمضان الجاي الله اعلم هتبقى في القبر ولا في الدنيا، الحق سيب الحق يوصل الرحم. المجرمة اللي عاملة سحر مش هتفوقي بقى من الجحيم اللي دخلتيه على بيوت الناس. المفتري اللي واخد حق مش حقه وقاطع بيه الرحم. الظالمة اللي افسدت بين زوجين، اللي افسد بين اتنين اخواته. متى تتوب؟ اما يرهبك قول الله قطعه الله؟ اما يرهبك وعيد الله من قطعها قطعته؟ ربنا هيقطعك يلي تقطع الرحم، ربنا هيقطعك يلي قطعت بين راجل ومراته، ولا راجل وولاده، ولا اخوات ولا اخوات. اللهم ارزقنا صلة الرحم. خافوا خافوا خافوا الرحم، اتقوها. قال الله: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اتقوا الارحام. خاف اتنين اخوات ما تنقلش بينهم كلام، اب وابن، بنت وابوها، اخ واخت، اوعى تنقل بينهم كلام يفسد اللي بينهم، والا ربنا هيقطعك. ولن يقبل الله منك رمضان. وحين يأتي رمضان مع الغلاء ويشتد خوف الناس من الأسعار، تأتيكم البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت شحيح. أفضل صدقة، قال الله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، اليوم الصعب. الإنفاق في العسرة، والإنفاق في المشقة، والإنفاق في الشح، سبق درهم 1000 درهم. وأنا أقول لأحبابي في الله المعتادين على الخير كل عام ويعجزون عنه في هذا العام، لأنهم كثيرون جدا. الذي اعتاد على خير يفعله كل عام ولا يستطيعه هذا العام، أبشرك ببشرتين. يقول: يا شيخ أنا كل سنة بطلع عمرة رمضان، السنة دي مستحيل، مش قادر. أنا كل سنة بجيب لإخواتي موسم وبط ورز وسكر، مش قادر. أنا كل سنة بعمل مائدة ومش قادر. وأبشرك ببشريات كثيرة. أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يصنع صحيحا أو مقيما، فإن الله سيكتب لك كل الذي اعتدت عليه كل عام ببركة نيتك. ثانيا، أيوة حلال، اللي في بالك اللي بتسألني عنه ده حلال، اللي انت متردد فيه بقالك اسبوعين وعمال تقول اعملها ولا لا، معقول ينفع ولا لا، حلال. استلف، اقترض، ما تخافش. تقول: استلف عشان اعمل كذا، ما ايه ده، استلف عشان ادي اخواتي، استلف عشان اعمل خير اللي متعود عليه. طب هو ينفع بالسلف؟ ايوه ينفع بالسلف. السلف اتخلق عشان كده، ما اتخلقش علشان الضروريات، اتخلق عشان فعل الخير. وخذ هذا الحديث النادر الغير محفوظ واحفظه، 3 كلمات بس زي العسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع الدائن حتى يقضي عنه. تخافش، حفظته؟ مش هقوله تاني، انا عايز ابقى انا بس اللي حافظه في الدنيا دي. ان الله مع الدائن حتى يقضي عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. قال عبد الله بن عمر: إني لا أقترض للحج، أرجو بالحج قضاء الدين. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ معلش، أصل يمكن يكون آخر رمضان، ما تقطعش العادة. أنت عارف رمضان الجاي إن شاء الله هتعمل 10 أضعاف كل سنة، بس هو السنة دي جاي في ضيق. اعملها وما تخافش، أو أدي بالممكن المستطيع ولا تقطع ولا تمنع ولا تغير ولا تبدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني أنا مش قادر أعمل 1000 شنطة، مش قادر أعمل 100 شنطة زي كل سنة، مش قادر أعمل 30 شنطة زي كل سنة. خلاص، اللي ربنا مقدرك عليه 10 كراتين 5 كراتين. لكن لم خد بالك، الله لا ينكر به. في ناس وسطينا في مجتمعنا الأزمة دي ما ضربتوش، هو سمع عنها وشافها في الناس، إنما قدر ربنا عليه، قدر ربنا المقدور إن كل البلاء ده جه عليه هو بسعة الرزق. حصل وهو عارف نفسه، حصل ودفاتره بتقول. انت بقى يلي ربنا سترك، انت كلك خير وقلبك فيه خير وبتعمل الخير كل سنة، اوعى تنقص الخير السنة دي. ما تصدقش اللي عينك شافته ودانك سمعته وشكاوي الناس والغلاء اللي انت شايفه. بص في دفاترك، انت رصيدك السنة دي زي السنة اللي فاتت ولا زاد؟ خلاص ما تخافش، اعمل نفس الخير وزيادة. انت عثمان في المدينة، انت مستور، انت عبد الرحمن بن عوف في المدينة، انت ابو بكر الصديق. حصلت العسرة فعلا، الناس في عسرة وانت مستور. ما تنقصش الشنطة وتخليها من غير كذا ومن غير كذا ونقصة كذا وربع كيلو كذا ونص كيلو كذا، زي ما كنت بتعمل خير كل عام. طالما انت مستور، طالما ربنا اداك، طالما ربنا عافاك من الضيق اللي مر بكل الناس وعصر الناس عصر، وده اوان شكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ايوه، اوعى تبقى قاعد مع زوجتك وقافل على نفسيكم ومتفقين على الشقة الجديدة والشاليه الجديد والعمارة الجديدة والعربية الجديدة وكذا الجديد، وتيجي تجيب شنط رمضان تبخس الناس. لا، مش انت، فعلا في ناس لازم يعملوا كده، انما انت يا مستور لا، مش ده جزاء كرم الله عليك زي ما اختارك وكرمك وسترك. الاكرام الحقيقي في فعل الخير، فاما الانسان واذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، مش بالرصيد. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا، مين بيقول كلا؟ ربنا بيقولك غلط، انت مش فاهم. انا ما اكرمتكش لما اديتك، انا اكرامي الحقيقي ليك. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، هو ده الاكرام. عشان كده في ناس مستوى التالت، في ناس السنة دي اضيق سنة في حياتهم واكتر سنة بيتصدقوا فيها في حياتهم. مش بالكم، سبق قدرهم على قده، نص اللي يملكه نص اللي يقدر عليه. يشارك الناس المهنة. اللهم ألهمنا التوفيق والرشد يا ذا الجلال والإكرام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر المستبشرين بشهر الخير رمضان، أسأل الله أن يسلمني وإياكم لرمضان، وأن يبلغني وإياكم كل ما فيه من عتق وغفران، وأن يجنبني وإياكم ما يجري فيه من الجحود والحرمان. قال أبو هريرة رضي الله عنه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المؤمن شهر خير له منه، وما أتى على المنافق شهر شر له منه. المنافق أسوأ حاجة حصلت في حياته إنه ما ماتش قبل رمضان. عارف لو مات قبل رمضان يبقى ربنا خفف عنه عذاب جهنم اللي هيعيشه. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين، وصعد الدرجة الثانية فقال آمين، وصعد الثالثة فقال آمين. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تفعل شيئا ما اعتدت أن تقوله. قال: وما ذاك؟ قالوا: قلت آمين عند كل درجة. فقال: إنه جبريل أتاني فقال: يا محمد صل عليه. رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين يا محمد، قلت آمين. وقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له، قل آمين يا محمد، قلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين يا محمد، قلت آمين. إن الرحمة السابغة الواسعة الغامرة تغضب الله إن لم يغنمها العبد. شوف لما تبقى جايب لأولادك هدوم وعيل منهم يقول لك مش عايز، تغضب ولا لا؟ لما تبقي عاملة أكل ويبص للولد اللقمة اللي انت تعبانة فيها ولا اللي انت عاملاها بحفاوة وما تعجبوش، تغضبي ولا لا؟ لله المثل الأعلى. جنة فتح أبوابها، نار غلق أبوابها، شياطين أوصدهم وقيدهم، منادي ينادي كل ليلة على الناس في ضمائرهم: أقبلوا على الخير وأدبروا عن الشر. صكوك عتق تتبعثر وتتناثر على الناس كل يوم، 30 يوما توزع صكوك العتق من النيران. أفرأيت إن مر الشهر 30 فرصة للعتق والمغفرة ودخول الجنة والنجاة من النار فلم تغنمها؟ فإن الذي يدخل النار بعد ذلك لا يكون على أول النار. مش بيزحزح عن الجنة ويدخل النار، مش بيزحزح ويخش بس على البوابة. في رواية من روايات الحديث: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار أبعده الله في النار. يروح بعيد بعيد، قد 30 فرصة اللي ضيعهم في 30-40 سنة اللي عاشهم، يبعد يبعد يبعد يبعد جوه قعر النار والعياذ بالله. شهر رمضان شهر الحب، لأنها أول نظرة بين رسول الله وجبريل عليه السلام. ولازم تحب سيدنا جبريل، لازم قلبك يحبه، لأننا الأمة الوحيدة التي تحبه. اليهود والنصارى يلحدون في الإيمان بجبريل، الشيعة يتهمونه بالخيانة. قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. شفت علاقة سيدنا جبريل بقلب النبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، ما أقل ما تأتينا، هل أكثرت؟ هل جئتنا كثيرا؟ شفت الشوق؟ شفت الشوق لسيدنا جبريل عليه السلام؟ تحبه؟ تحب سيدنا جبريل؟ تحبه؟ نفسك تشوفه؟ نفسك هو يدعي لك؟ نفسك سيدنا جبريل عليه السلام يستغفر الله لك؟ احساس جميل. او شهر رمضان ده شهر سيدنا جبريل. لما سيدنا محمد استبطأه واستعجله وقال له عايز اشوفك تعالى تاني، تعالى كتير، انزل الله عز وجل وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. بس بايده. انت بقى نفسك سيدنا جبريل ينزل؟ بشرى سارة، سيدنا جبريل نازل، سيدنا جبريل جاي، نازل الدنيا، نازل الارض، مستعدين لاستقبال سيدنا جبريل؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. امتى دي؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بتاعت سيدنا محمد بتاعت غار حراء. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام. دي شغلة سيدنا جبريل، كذا مرة يقول يقرئك السلام، الله يقرئك السلام، وسيدنا محمد يقول لخديجة رضي الله عنها جبريل يقرئك السلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكة عارفة الأرض كويس وشايفة الذنوب اللي بتجي على الأرض، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فلما بيشوفوا الأرض حلوة بقى في رمضان وفي الليالي العشر والعمرة والعباد الصالحين الكتير، الملائكة كلها تستأذن الرحمن في أن تنزل، وينزل كبيرهم جبريل عليه السلام. مين جاهز لاستقبال سيدنا جبريل؟ مين عايز يحضر حفل نزول سيدنا جبريل؟ الروح، تنزل الملائكة والروح، وما نتنزل إلا بأمر ربك، صح؟ تنزل بإذن ربك، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. جبريل عليه السلام يستأذن في النزول في رمضان لتتكرر ذكرى الحب، ذكرى أول نظرة وأول نزلة للقرآن. فلنعش مع القرآن حفاوة بالكتاب الذي فضلنا الله به على سائر الأمم، فنقرأه في النهار ونقوم به في الليل، ونفرح بالمساجد التي تقرأ جزءا من القرآن وتختم. كل المساجد تختلف هنصلي بجزء ولا لا في أول الشهر، وفي آخر الشهر كل المساجد بتدور على المسجد اللي بيختم، كل الناس بيروحوا المسجد اللي بيختم. اثبت يا إمام، الناس هيشكروك آخر الشهر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا في هذا الشهر الكريم الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إن شهرك رمضان قد أقبل، فاللهم غنمنا خيرا أنزلته، واصرف عنا كل شر ينزل فيه أو حرمان. اللهم اجعلنا من عتقائه من النيران، اللهم اجعلنا من المغتنمين فيه من كل حسنة ودخول الجنان. اللهم اطوي لنا صفحات المصحف فيه، واجعلنا ممن يقرأ آياتك بكرة وعشيا وييسر لهم يا أكرم الأكرمين. اللهم افتح لنا في ختم القرآن وحفظ القرآن ومراجعة القرآن وإتقان القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن وتحكيم القرآن والتداوي بالقرآن ولزوم القرآن. اللهم متعنا بالقرآن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. أسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرخص أسعارنا يا مسعر يا قابض يا باسط يا رزاق يا وهاب، وسع أرزاقنا وأرخص أسعارنا، أرخص طعامنا وأرخص دواءنا وأرخص سائر أسعارنا يا ذا الجلال والإكرام. ارحم فقراءنا، ارحم المساكين منا، اللهم اقض ديوننا، أد عنا ديوننا، اللهم انسف ديوننا نسفا، اللهم اذهب ديوننا بددا، اللهم أد عنا حقوق الناس، ولا تجعل لعبد من عبادك علينا حقا. اللهم عليك باليهود ومن عادانا، اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا. انصر دينك ومن نصره ومن نصرنا واجعلنا منهم. انصرنا وانصر عبادك المستضعفين، واخذل من خذلنا او خذل عبادك الصالحين ولا تجعلنا منهم. اللهم فرج كرب اخواننا في غزة، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. اللهم اكشف عنهم غمة الجوع، اللهم اكشف عنهم غمة الظمأ، اللهم اكشف عنهم غمة المرض. اللهم ان الدنيا قد خذلتهم وانت وليهم ومولاهم، فرج كربهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم عليك باليهود ومن خان المسلمين بمواءمتهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم كما قذفته في بني قريظة، اقذف الرعب في قلوبهم كما قذفته في بني النضير، اقذف الرعب في قلوبهم كما قذفته في بني قينقاع. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم كما قذفته في خيبر. اللهم انصر الموحدين عليهم. اللهم ان اليهود يقولون جيش محمد لن يعود، فاللهم كذبهم ورد الى المسلمين جيش محمد. اللهم يوما كيوم خيبر، اللهم يوما كيوم قينقاع، اللهم يوما كيوم بني قريظة، اللهم يوما كيوم بني النضير، اللهم يوما كيوم الاحزاب. اكفي المسلمين القتال وانصر الموحدين يا ذا الجلال، وانزل بأسك على اليهود يا ارحم الراحمين، يا عزيز يا نصير يا ذا البطش الشديد، يا قوي يا متين. اللهم وسع ارزاقنا وصل ارحامنا والف ذات بيننا واجمع شملنا. اللهم ادبنا مع بعضنا وارزقنا حسن الخلق. اللهم بلغنا استعجال ما تحب تعجيله والمسارعة فيه، والبطء فيما تحب أن نبطئ فيه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ارزقنا الحياء والتواضع واللين والرفق والعدل والرحمة والرأفة والبر والصلة والوفاء والتراحم والكرم والجود، وخلقنا بأخلاق القرآن والنبي العدنان يا ذا الجلال والإكرام. واصرف عنا البخل، واصرف عنا الشح، واصرف عنا الكسل، واصرف عنا سوء الخلق، واصرف عنا كل ما تكره من سيء الأخلاق يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا مسارعين فيما تحب وترضى. اللهم اجعلنا نؤخر ما تحب أن نؤخر وترضى، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من السرقة والنصابين والسحرة والحساد وشر خلقك أجمعين. قنا شر النمامين، قنا شر الأشرار وكيد الفجار، وانصرنا على من عادانا يا ذا الجلال والإكرام. وسع أرزاقنا، أغدق أرزاقنا، وسع علينا بالحلال، ووفقنا لإنفاق مالك فيما تحب وترضى يا ذا الجلال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضى المسلمين وأعنهم على الصيام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة والفقراء الذين لا يستطيعون شراء الدواء أو زيارة الطبيب خاصة. اشف مرضى المسلمين عامة ومرضى السرطان والكلى والكبد خاصة. اشف مرضى المسلمين عامة والأقربين إلينا منهم خاصة. اشف مرضى المسلمين عامة والوالدين منهم خاصة. اشف مرضى المسلمين عامة ومرضى غزة خاصة بقدرتك وشفائك يا طبيب يا شافي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. واللهم عافنا من سيء الأسقام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.